زكاة الركاز والمعادن. الركاز لغة من الركز، فهو الشيء المركوز في باطن الأرض من معدن أو مال مدفون، وهو شرعا دفن الجاهلية الكنز الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما. وأما المعدن لغة من العدن، وهو الإقامة ومركز كل شيء معدنه. وشرعا كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق، أو أن تكون مائعة كالبترول والقار وهو الزفت ونحوه. والركاز والمعادن بمعنى واحد عند الحنفية والجمهور على التفريق بينهما، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن والركاز: ما وجد كنزا ما كيف يصنع فيه؟ ما وجد كنزا لا يخلو من أحد خمس حالات: واحد، أن يجده في أرض موات أو لا يعلم لها مالك فهو له ويخرج خمسة ويكون له أربعة أخماسه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة جاهلية، إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء، أي طريق مسلوك، وميتاء مفعال من الإتيان، فعرفه. وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. رواه أبو داود والشافعي وأحمد والبياقي وسندي حسن. اثنان، أي يجده في طريق مسلوك أو قرية مسكونة، فهذا يعرف، فإن جاء صاحبه فهو له وإلا كان من حقه للحديث السابق. ثلاثة، أن يجده في ملك غيره، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: واحد، أنه لصاحب الملك، وقول أبي حنيف ومحمد بن الحسن، وقياس قول مالك ورواية عن أحمد. اثنان، أنه لواجده، ورواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف، قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار فيكون لما وجده. ثلاثة، التفريق، فإن اعترف به مالك الدار فهو له، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك، وهذا مذهب الشافعي. أربعة، أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه، ففيه قولان: واحد، أنه لواجده في ملكه، ومذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد إن لم يدعه المالك الأول. اثنان، أنه للمالك قبله إذا اعترف به، وإلا فللذي قبله، وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع، أي يكون لقطة، وهذا قول الشافعي. خمسة، أن يجده في دار حرب، فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها، وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد فللعلماء فيه قولان: واحد، أنه لواجده، ومذهب أحمد قياسا على ما وجد في أرض موات. اثنان، إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيا يذب عنها فهو غنيمة، وإذا لم يعرف ولم يكن يذب عنها فهو ركاز، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفصيلات بينه. لا يشترط النصاب ولا الحول في الركاز. لا يشترط النصاب ولا الحول في الركاز، وتجب الركاز فيه بمجرد العثور عليه، فيخرج الخمس لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، وهو متفق عليه، وهذا قول جمهور العلماء. إلى من يصرف الخمس في الركاز؟ اختلف العلماء في بيان مصرف الخمس على قولين: واحد، أن مصرف الخمس ومصرف الزكاة، وقول الشافعي وأحمد، إلا أنه قال: وإن تصدق به على المساكين أجزأه. وحجتهم ما روي عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حجمة، قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر فيها 4000 درهم، فذهبت بها إلى علي بن أبي طالب فقال اقسمها 5 أخماس، فقسمتها، فأخذ علي منها 5 وأعطاني 4 أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم. قال فخذها فاقسمها بينهم. أخرجه عبد الرزاق والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي بسند ضعيف، ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع. 2 أن مصرفه مصرف الفيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية في مذهب أحمد وصححها ابن قدامة، وحجتهم ما روي عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضلة فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فيا لك. سنده ضعيف، والشاهد أنها لو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجده، قالوا ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموص زالت عنه يد الكافر على اعتبار أنه دفن الجاهلية، فأشبه 5 الغنيمة. قلت الدليلان لا يصلحان للاحتجاج بهما، ولذا قال الألباني رحمه الله وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر، ولذلك اخترت في أحكام الركاز أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو الذي اختاره أبو عبيد في الأموال. انتهى. هل تدخل المعادن في حكم الركاز؟ 1 ذهب مالك في إحدى الروايتين والشافعي في قوله الثاني إلى أن المعادن لا يجب فيها شيء إلا الأثمان الذهب والفضة. 2 وذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص وبترول إلى آخره كالركاز يجب فيه حق على خلاف في مقداره، وهذا هو الأرجح لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا شك أن النفط أي البترول الذي يعرف بالذهب الأسود ومن أثمن الأثمان، فلا يصح أن يخرج من هذا الحكم، والله أعلم. مقدار الواجب في المعدن، ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وغيرهم إلى أن الواجب في المعدن 5 كالركاز، بينما ذهب الجمهور إلى أن فيه 4 ربع العشر قياسا على النقدين، وسبب الخلاف اختلافهم في معنى الركاز وهل يشمل المعدن أم لا. وفرق بعض الفقهاء فقال إن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب 5، وإن كان قليلا بالنسبة إليهما فالواجب هو 1/4. ولقائل أن يقول ليس في المعدن زكاة غير الذهب والفضة، والمعدن جبار، وفي الركاز 5، بناء على أن المراد بقوله المعدن جبار أي لا زكاة فيه بدليل اقترانه بقوله وفي الركاز 5، ولأنه أي ركاز مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب بخلاف المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب وفي استخراجه فأسقطت الزكاة منه. وإن كان يمكن أن يكون المراد بقوله المعدن جبار أن من استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، ويؤيد اقترانه بقوله البئر جبار والعجماء جبار.